ما معنى مخالفة الله للحوادث؟ أي عدم مشابهته تعالى للمخلوقات، فالله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات بأي وجه من الوجوه، ليس حجما ولا يوصف بصفات الأحجام، بدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء. فلا يشبه ربنا ذوي الأرواح من إنس وجن وملائكة وغيرهم، ولا يشبه الجمادات من الأجرام العلوية والسفلية، ولا يتصف بصفاتها.